الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وبعد درسنا عن تفسير والسيرة الأجل إن شاء الله لأنه السيرة من المفروض أن نفتتح سورة الانشقاق إذا السماء انشقت وكن يتعلم وتنتفكر يوم الدرس إذا قد تنجد أزين الدرس يسدون والدرس يسدون إلى هذا الغيب فالدرس يعني الدرس كان كي عام الحديث يسدون إن شاء الله ولحد الدرس يعني أصل الحديث يسدون في أحد الدعس الإنسان يمنس ولحد الدرس ألا ما ينس من المطنع أي تعذرم وسي إن شاء الله نخدم درس بالعقيدة درس بالتوحيد نهضر ذلك ماك الدرس الأخير نبين أن الشرع يفكر أهمية تنقران في العقيدة يوين الذي يعتقد الإنسان يوين الذي يمن زيس الإنسان وقال عقيدة مينة يفكر الشرع الأهمية تنقران فيه وثن تمثال اسمي التوحيد بشو التوحيد أي ويثما التوحيد أي ويذا قروي من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تأييذ الرسالة من الأنبياء كملان الشيطان عليه لعنة الله يعلم أنه ملاش لش وكزمر ذيك الحزيس مسلم نغا ذيك الحزيس بنادم أكا مسيهد التوحيدينس أذي خدميوت الحاجة عمي غارن العلماء الشرك بالله ولاش لش وقعر نيتما غادي غلزيس الإنسان كثر من الربا كثر من الخمر كثر من الزنا أكثر عقوق الوالدين أكثر من كلش لا يوث الحاجة اسميس الإشراك بالله وينك شرك صرف العالمين وين يوم القيامة ولش حساب ذلك وتتحسب رب العالمين ده شو المعنى وتتحسب رب العالمين يعني بعض الناس يوم القيامة أصدق رب العالمين غصدغان الملائكة فلان ابن فلان أرواح تحسبت أسيني رب العالمين تخدمت كذا وكذا بالحسنات تخدمت كذا وكذا السيئة تيد المحاسبة أتي حسب رب العالمين وهي أبي يزم رب العالمين حسنة السيئة ولكن ليوم الصنفين ما يوم القيامة مشكل حسابي فلان بن فلان إلى النار فلان بن فلان غرف مصر أريه الضرر ما تدرك رب العالمين ولش الكلام من هو ذوي لن مصنف أقروي مصنفين أم زوال زيس نكد منه ذا المشرك بالله وإنك خذ من الشرك رب العالمين الأمر الثاني إلى قنع الميت ما غنوا الشرك ماشي ذين قلا إخطام إمسلم يون دي مسلم كين ينكني الحمد لله أقلغنا عبد ربش نخدم على شريك لا أي العقل يأيد الخطأ لأنه إمسلم إذن رضي عليك الشرك سنسو قعلي مارا خطر موت السين طارع داشو الشرك وزما ترى سيتك قبل نخدم غار الشرك موت السين طارع داشو ذي المعنى الشرك أنت أنكِ زمرت أتنكرت أنك تأخذك تخدم طار الشرك لازم تسيّنت لهذا الدرس النور أذي لي مختصر دشوا المعنى الشرك دشوا بعض الأمور ما يخدمها الإنسان أن يكشف الشركية والعياذ بالله أولا رب العالمين يتمنى بالقرآن إن الشرك لظلم عظيم إنك ولش البطل مقران ولش الظلم مقران ولش السوي مقران ولش المعصية مقران يكشفان الشرك وين يخرج من الشرك ولاش يوني زمان اللي خدم من كثر يصل معصية أعلى معصية الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يقدر بالعالمين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إنك وين هذا الشرك رب العالمين أثني حرم رب العالمين في اللس الجنة يعني الشرك يثم ماشي تمسنت وني شركني ساعة سيئة نغوني شركني ساعة عشرة سيئة وإني شركا أمكن يزد الجهنم وذي بطلت بطل في اللاس الجنة وليك جمالة بالجنة أكيد يقارب العالمين يقارب رب العالمين بصورة النطنين الآية النطنين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يقارب رب العالمين يغفر كلش أنا جريوت الحاجة اسمي الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يعني ما ينقلنس دون الشيء يغفر به يعني لو كان كتشينا جمالي مسلم أتشارك تصر به ثورة واتمثك وتوترس الخضر وكتوب طار أتصوت تجاري فاسنا رب العالمين وكتوب على فيه أتروحت مباشرة إلى النار لأنه خدمت الشرك عياذا بالله لقد تسمت أشهر الشركية يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بمشرك يوم القيامة، ذوي المشرك يوم القيامة، السيني رب العالمين، لو أن لك لو كانت صعود الكنوز الذهب أين قلنا كده القاعدة قلت أكنت مفتديا به من عذاب القيامة؟ إني لو كانت صعود الملك ندني فيك الكوسي وقدني غروح بجهنم ما تخلصتيش الدنيا فيك سبحة إني سيت شفت الدنيا يعني رب العالمين إني سيقام ويت شفت الدنيا فيك إني سيار بكتب فيك أصدي فيك إني سألتك أهون من ذلك إني سطلب أخكيد قدني أين قلان قل وكنشتا أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. يعني رب العالمين إني سأمر أخكيد سيوت الحاجة وقد أمير غرني غاك فكيد الدنيا فكيد الدهب فكيد ولحو أجار بالعالمين إني سأمر أخكيد أي فعبوك يتخطم طار شريف كتشتقو ما تخلطي شريف رحت ورغ الجهنم. يقارب النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إنيك الحقنا رب العالمين في مذام أتعبدا وماشي لي تحبس خطر لنك العباد تكلحني ما ننسى هذه الدن العيشة هذه روح هذه وثر 4 ركعات وسيست بع شفاع لوثر 7 وهذه روح هذه وكي نفكي راس الحقيس رب العالمين أسنفكي الحقيس أما كي ضدي براسي رب العالمين شو بشو دين النبي صلى الله عليه وسلم في الناس حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. الشرك ظلت بس خدمت الشرك ورد نذكر شو قلنا من أنواع الشرك الشرك ظلت بس خدمت الشرك أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. لازم نسوي تسنة تفتيت عبدت واستخدمت رانا شريك ويكيد الشرطين ما تقدت حق الله عز وجل وحق العباد على الله ده شو تقولين كني الحق المغفر بالعالمين ده شرط طلب زيس من شيء أمره ده في نعبد بس نخدم هذا شيء ده شو نزمرين كني أن طلب أن دعوة بالعالمين أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إني كشيف تصير تقرب العالمين قلاخر ثوية وما قدوني كرزقا غد اختيارا قلاخر ده شو نتسيل أيكنا نتسيل أنه ما إلا فوسيت تضياري فاسنا رب العالمين يتكتب في كل أحد زيس أسطر من الشرك أنه تكشمت رجلين يعني طمني ذرع أنه سعطر الشرك أكثر من رجلين بس حميزي ما نضي طمنا أنت مسألة فيه يعني باش أصطينت فلان هذيك شمغ الجنة طمني أنه يخدم على الشرك إني فلان يخدم على الشرك أقدني فلان من أهل الجنة بالصح من هو زمان هذا تمنون وايد كان شيء حشر بالعالمين يعلمون ولهذا بنال أبي حذر من حياة ما تمسلت من الشيء في الأحاديث هذه الآية بشوف تبين نيتنا تبين غدا إنه الشرك يوعر طيب حاجة تنزلوا تصلت القروي يعني مرة تصلت الدرس في الشرك الشرك العكسين التوحيد الشرك ثم في الشرك تخرم تخرم المعبودة التوحيد واحد رب العالمين مرة تصلت الدرس في التوحيد نرى الدرس في الشرك نرى قرأت تكتب في التوحيد نرى تكتب في الشرك أعلم أن الويد الخير مقرأ خطرين مطلنا كيف غسط غلط تزيز زي ما تتصلت في ريفة سنة رب العالمين في تصفت غفور ورحيم ولكن تليوت الحاجة لازم تطلب في رقم المطل المطل المطل المطل تتوع فيارة في الله كيان وكانت سليت وسند منهك بل حتى غير ما وكانت سليت ذنبه قدر بالعالمين شوف ولقد أوحي إليك من هذ إليك النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ثم وحرك دكتي يا محمد يعني قرص رب العالمين كتير وحيد ويش قبليك موسى وعيسى وإبراهيم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شوف سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء الخيار الخليقة رب العالمين أفضل البشر إنه يسمى رب العالمين لو كانت شرك مزية أكون سكشمغ الجهنم حاشا تمثلتي غايد مغفر رب العالمين وما دي متغفر رب العالمين يعني غيو إنك موثن وريتوبة ما تخضم تشترع فتوبة قبل ما تنفط ذا الخير ولكن ما تنفط أقلك في النار عيادة بالله الأمر نطني لشفيد الفيدة توحيدة إلى قطع الميت نغنوا الأنبياء والرسل الديانة غير دوين ديوث الإسلام الديانة غير دوي عيسى عليه السلام الديانة دوي موسى دوين الأنبياء قبل النسل والرسل ديوين الدين التفقن بكلش مخالف نجشو مخالف كثيرا العبادات نكني مثلا نتظلى خمسة الوقت الشريعة عن عيسى موسى ماشي كيف كيف نكني نتظلى نكني نتظلم شهر وهنيك الشرع عن سن الوقت نسن ماشي شهر يتظلم الخلاف بلا حوايج تاني اما العقيدة نسند الاخلاق نسند كلش وي كيف كيف ولاش النبي قدس الدينين كي العقيدين وتصمم الملائكة قدس ويتكينين كي العقيدين ولاش الملائكة تأذيون الدين وأقروا وكان اشترأس الأمر ذا شوت كل النبي يرد يسنغ القوم ينس أول ما رد يدي رقموش يسسينين كيف النبي نهض رسول ذا شوت نقا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره عبد ربي وتسعي مال الإله النطني وتسعي مال شريك النطني يعني كل رسول ما رد يبدو يبدو يقارس عبد ربي تخدم ثاران شريك لأنه ذو يغ الصح ما يموت الإنسان إنسان يخدم شريك رب العالمين والله أرثين في عبد حجي أرثين في عبنا الجوامع أرثين في عصدق أرثين في عمال الزوع خطر في نفعة العيبة بصح رب العالمين طرت من يقسم عصيه وهو الشرك بالله لقد الإنسان الذي حذر زيس طيب نقطة مجموعة أنا عبيق النقطة الثانية أديني الإنسان بصح الشرك يبينك وعرم التوحيد الحاجة العالم بصح يكنينا الشيخ ولله الحمد لا إله إلا الله نقاب لا إله إلا الله حشى ربي قلنا ضربين عبيد ضربين لا ينيق الله يمكن دي مسلمين نخطق الشرك يقولني لا يا أخي حضرت نموت الشرك أنه غام الشرك نيقلين قريش أرسلس نظلة الصنم والسجدن أسنين دوية ضربين وإن هذا الشرك بصح الصفية تنبدال إيوا شو تنبدال أكن يخدم من كلا العباد أخذ من كلا الدردبة مرات تويتفن مرات تسرحن أبدل نسم وأبدل طريقة وتتمين أخذ من شغالة نسم الشيطان نفس الشيء إبليس يلاقي الوقت أدم لم يتسرع إعداد في جديك إعداد في جدودك إزرع العقلية من العباد يوفاني بلي العكس اللي راس تخدمت الصنم سجدن غرس يا حسره باش تصفيون تولي راك تخدم من قليل خاصه دي مسلم وتصفطر يوم دي مسلم استيت تاع الوي رب العالمين سجد وتصفطر ايو يا سند العفايس النطني ايو يا سند الصور النطني ايو يا سند ديما قال العلماء مظاهر الشرك الاخرى ايو يا سند داك نسقى نذما والنطني الشرك تصفط الانسان استيت يا فلان لقيت خدمت الشرك كاين ندير تواليت كتشي داير الصنم سجد غاس يا أخي ماشي حاش الصنم للشرك لأن خلال الأنواع الحوايج تقنن الشرك لهذا أذنبكر بالدرس النط بعض الأنواع ماشي غير كننسنت بعض الأنواع من الشرك قبل ما نكمل إلى الكتاب الكتاب يسميه رسالة الشرك ومظاهره يألفه الشيخ مبارك بن محمد الميري وينير إلى أمين مال جمعية العلماء المسلمين إلى نسب التريزوريين جمعية العلماء المسلمين إجمان رئيس يسجد وقت النين الإبن بادي سموه 1945 يعني رزائري وين ميلا بالعالم مقرن الجزائر يألف هذا الكتاب يسميه رسالة الشرك ومظاهره اهضرت الشرك اهضرت المظاهرين اهضرت ذو المونيس أقلكم تولي من اشتلاف الكتاب ها شوف شحال الزهرة لو كان يكتب حاجه في الصنم تلاقيت فيه انت ورقه بصح اسمي قوان وزماون الشرك شوف اشتريت الكتاب ان شاء الله ما يقيم عطيك شي الوقت نقرا كرا المقاطع عزيز العالم ينين نذكر غديتنا شرا الحوايج ينتشر عند المجتمع عندنا نخدميه انت خدمين سيما ولانا منه خدمين تاني جدود منه ودوينا راس الخبر هو يتعتبر انت العلماء الشرك في الايات الاحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أول نوعيتنا وأخطرها أي نكتع القن سوين مغران العلماء نغي مغران الأولياء والصالحين دعاء غير الله عز وجل يعني يون الذي يدعون الذي يطلبون شراغي لنفوس رب العالمين وفي طلب المخلوق خاصة خاصة خاصة ما الذي يغينك طلبك أنا يا ربي غيسي زمن ويك دعوتك بالميت أكن يخدم من بعض الناس أضي روح للمقام لسيدي عبد الرحمن سيدي بودراهن سيدي كذا نغذي روح غيما قوريا وذي طلب أنه غزفكد نغز ديرزق غزفكد دريا أنه جوجيليس أنه كذا وذي طلب زيس ويما قال العلماء دعاء غير الله يقرب الله عز وجل القرآن ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون في الندوين الذي دعون مع الله عز وجل الطلب ربي الطلب لغن إلها آخر الطلب من المعبود النطني جيني لين فوس ربي والمعبود مثلا يموت مرات رحت غير ما يقول لي أصدقائي ما يقول لي تعزيز مرات رحت سيدي محمد مقران سيدي محمد مرات رحت سيدي بودراهم سيدي بودراهم فكيد كذا سبعد في اللي كذا أتروح تمتوت غادي الناس تقرا الجوجة غادي روح الشاب باش يقرا الخدمة ويلي ما الكتاب اللي خدمة الشرك بالله لأن ويد الميت إنسان خلاص ما ذي مولانا الجنة ثاني تنعي ما ذي مولانا تمس نسأل الله العافية ثاني تنعتاب وليس عارة كلام التصرف وليس عارة كلام القوة باش كدير رزق من هو كدير خلقا ضرب العالمين من هذا كدير رزقا ضرب العالمين اسمي كدير خلق ودي وسالة سيدي بودرة ما ينغي ما قريات شرك بالخليقة حشر بك دي خلقا إذا حشر بي مرة تطلبت لو كان يخلقك إذا إنسان يشوف كفوس نار قطار روح طلبيه بس حنت ولي شريكيه لو كان الشريك ولي شريكي على الشعر حتى قال عمليات ولي شريك قوم هذا زوح إذا نامي كارة روحك أتطلبت المخلوق قل لا نامي كتير وثني يموت لا شارك ديفك يقارب النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار يقرا الكلام العجب الذي مثل وانسان قبل ما دمث باش يولي يخدم ديال الحياه يدعو يدعو من دون الله ندا الند يعني لا شريك يخدم سي ربي ما شريك يدعو في طلب زيس باش يدينا دخل النار هذيك شي مغرف نص يتوس ماك شي عقلك خنطس شريك رب العالمين تقطص لا اله الا الله وفلان ولا شيء نادي توعب لن حشى ربي واحد السيدي مدهن واحد السيدي محنظم قران واحد ما قوري ويد المعنينس ذو يد المعنينس من كثير اني غاك تيد سيلس كتاقلي تخدم تتصرف عيني عياذا بالله تبغي تكرا من النعمة من الدنيا في نار الاخر ارفدي فاسنك رب العالمين الناس يا ربي فرزقتي يا ربي ذيك شيء دي خلقا ذيك شيء دي خلقا السماوات والارض ذيك شيء دي خلقا الاولياء والصالحين شيء دي خلقا إنك طلب أخيك كتشي يا ربي ترزق يونيز ميري يدير رزق حاشا كتشي والله ينو كان ضم صمار حاشا ربي زماني في الدفك والله ينو في الدفك المخلوق خاصة يقلن يموت ويما تندشير يقارد رب العالمين وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا إني يشكن المسجد ضخم رب العالمين من رب العالمين المسجد أورثي ملك الشيخ أورثي ملك اللجنة أورثي مليك كارتيير أورثي مليك الوزارة أورثي مليك مذهب المسجد أخم رب العالمين ويد ذكر الإمام اللجنة الوزارة المسيرين كان تمعاون من كان تسجيم من الزخر أما من هو ذا المسجد ذا الملك رب العالمين دقلس إنك المسجدين أكنق الله دقلو الدعاء ذا غنبيني دقلو فلا تدعو مع الله أحدا وإذا القرآن يثمر مشي للشعر إذا المرة رحت تصويت الفاميلياك وتصليت القرية وتصوت غربنا واستقرتين من القرية تعزيز تفكيد سميك فيد الشقنين قرائك السورة سميك فيد الأحاديثين سميك فيد الآياتين عندك دي قارب العالمين أن وينك طلب أن المخلوق يجب موثني كرا أثني شريك سيسي والعياذ بالله والغريب إيثما نهضرت ثلاث مسألة الدعاء الغريب أن الإنسان إيثما أدي خمم جليس لعقل إيثما ويث طلبتك ذا شوف ذا الميت يموت ذا شوف الحقيس الحقيس ماشي هذي توعبت الحقيس استدعوت سلخير ما يرغ الصحي مطل كران العبد دينا خطر أزين قل مقامة إذ خضر مكة أزين الزيس تاريخيا ولا شو ما بكاز دخل حاشا فراغ في فراغ يقارد البشير الإبراهيمي يقارد المزارة فيد القبوري يندمنهون دخل يد المعمرين برومين إن لما رأوا افتتان هؤلاء المجانين بهم إن دمنه دخل من سيدي فلان سيدي فلان إن دغيرو مين إيوا شو إن دسم زران افتتان يعني دعيبة توفتن تحب العبساتي اسمي اسم المجانين إنك اسمي قلني مهبلي يعني دعيبة ذي تبعا القبوري يرومين كل كارتي على نسن ديون باش هنشغل لا تصفر غن الجوامع واذكر المقامات خاطر يرومين حرشل قبل ما حارب السلاح ايتما وثناغ القران وثناغ اللغه وثناغ التاريخ النور نوك زمان الزين غادي يجبد 1800 ونساء علاش ما عم تقول زايرك لتنا هذا تركينا هو نساء قرطنا كلش طيب تاريخي أرنان مثلاك اللغينك أكثر من استعرف غسكر في جسكر في جنسيس وثانيك القرآن منه كحفظ القرآن منه كفه من القرآن وثان غصح من بعد يغني المستوى حرشون يرومين قبل ما غوثن السلاح قبل ما كذا من بين الأمور خدمن الزناغد سيدي فلان سيدي فلان باش نجرب العالمين نقلن توجيه العبادين أكيد قال العالمين وذكرن بعض العلماء مدنغي وشو المقام يزغن زي سند الفراغ ذكرن بعض العلماء إن دليل المقام بالغرب غلص المقام سيدي كلبون المقام سيدي كلبون والله تجلن العلماء غير رقجونيك مطلون دينا ألمي قد اسمي السوم صخر غانا السيدي كلبون يعني يغل كلب رقجون إنك ليش ود السباس إنك ديون ضارومي غيسعى كلب يسعى قجوني تعسى إذا الحشيش يتحرك إنه دي مجاهلا يعني يخدم الثورة لميرنا إن دي نواغ يمثع وفي رقجوني سيخاف يعني لك الحشيش يخاف يخدم مساكا يوم طليف يخدم مساكا روح يا زمان روح يا زمان تعدين دي العباس سين داشو داشو تسيد الفكرة ورومي راية دي استهزي الزيزة ابن ياسد دي السولية سيخمس الناس ويدي ديون دي الوليين زي كذا وكذا أبنان عبدانس معروف يترسى اسمي السيدي كلبون والقصص كثيرة جدا يتمث كلام كذا العالم يعني 1945 مثلا سدون تركوران يتمى يعني الشهد داشو بيغديني ابن ادم يتمى أولا أنشتغي الشرك ذي العبديق مطلن ناغذ الكلب وقت وقعاء المهم للشرك ثانيا حتى ما شيد الشرك ذي الهبالة خطر ويد الميد ذي شرك دي خدم إنسان يموت مرة تحت استقاط سيدي محمد قران لكن يخدم الخلات تمغارين بكال العيب وذي روح غربين سيقار سيدي محمد قران فكيد كذا خدميد كذا فالفدي فاسني في غرب العالمين في ضعف أقلك فضي تثورتني الشرك يا أخي ماشي تسمسلت نص مصخار تاني ماشي تسمسلت أستغفر الله وأتوب إليه خلاص أتعدي تاني تسمسلت لازم تتوب وتتعود ترى تخدم الشغلية لو كانت فقط السنة وكتو الطنوبي لاتم تتروح إلى النار مباشرة ولو كان ذي علم الشيخ الجامعة فقط السنة وريد زلارة في الله أقدامين غرورين كديني غد زلارة والشيخ التفترة وين ربي زلم في الله لأنه المشرك بالله يطلي زار الشيخ ما نزل الجنازة إقارد نزع الجنازة نسيين رجل ناري مرأة هذا شو إقارد إقارد وهو مسلم ها يتبين أغلب يتوسم مالوك الماشي دي مسلمة دين ونزلر وكتش يا أخي ما تخدم تشغال هذي بعد علمك أقلك من المشركين عيانا بالله إذا نحس مليح ماشي تمثلت وقصرنا تمثلت الشيخ ياثني تاو يرد من عنده فهنا قال ده شو دين ربي ده شو دين النبي صلى الله عليه وسلم فهي تمثلت الدعاء أديني وإنك الشيخ تروحه غلمقامة يبس في الدعو غارة دعو حاشا ربي أنا يا ربي مدعو ده شو تخدمتك المقامة يا ناجمة تروحه غزلوه مرا على مرا كدوي رق الوش الدوي غا يندوز الدوي غا في خصيم الدوي غا تروحه غزلوه والسبقه غي معرفة تشنو ويتشنو أديني غا نشتغل ولي جوزها إيه وشو يقدر بالعالمين القرآن السورة نسني تكيث إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ده شو النحر تمزلي بالذبح انك فصلي لربك الظلير بالعالمين في الظلوطي رب العالمين قيم بخامي في الظلوط الصدق يوش راس روح تغلم قامي ما دام تروح تغلم قامي في الدليل ستين بروف ذي امي باللي تصمم تسلم قامي لانه لو كانت سلاقي بغيت تصدق اندي تظليت اندي تصدق تصوت وهما ما تزليت خاميك صدقت الجيران بالحرام وهما إذا تزليت لحد نمو كان نطني نكاية صدقت لنا بالحرام إيوا شو لازم بالذات إلى مقام السيدي فلان إيوا شو لازم دين الزدخل إيوا شو وهي الدليل أنه قد يكتعب بالتزيز أنه تعتقد أنه يسعيك للبرهان أنه تغرب تغرورس تقرب ديمانيك غرورس فشكيحه بسيدي فلان يقموث نكاية ويقرب النبي صلى الله عليه وسلم يثمق الحديث لعن الله من ذبح لغير الله قال ذي لعن ربي هذه شوف ربي رحمينس شران مني إزلان مشيني رب العالمين إزلاني المقام إزلاني القبر إزلاني سيدي فلان ذينك وعرض مني حيث يسدين ورقص النبي صلى الله عليه وسلم نذر الرجل أن يذبح إبلا ببوانا بوانا ذيون مكان بمكان يسدغ النبي صلى الله عليه وسلم من يسبي غزلو الغم يقولون مكان اسمه بوان سقصت النبي صلى الله عليه وسلم إيوا شو تقصد تمكان أي بالدار ده شو السبع الناس هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد الناس مكان أي ولا زور نتاع العباد عبد نزيس العباد خدم من الشرك العباد ناس خاطئ الناس زيك ولا شو ما داز عزيز الناس ولا الناس روحي ما لازم باش يدل معنا المعنى كان الناس يا رسول الله للمقام للمقام من سيدي فلان الى المقام بينا بصح حنا كي غنزلوا غير ربي خاطي المقام من تحكينا يا تقضي من هيك ما يديني وين خاطي انت يا ربي اني يا ربي زلو الدباري الشرك يا وين المقام من سيدي فلان شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش سكت ويرمض الصحابي يسن الدين يفهم يقرا الدين يسعى الايمان يسعى الاخلاص يسعى كلش وكي سقسات النبي صلى الله عليه وسلم مي واشو لانه ممكن يغفل يوم الناس واشو غا مكان يبدا شو قلنا ندينا من بعد الناس ولا شو ما دارش لو كان الناس الى القبر الى المقام في لا الزرداء في لا كذا سيني بعد كي تسن يسقسات اسمي ولا حد يجي طيب ضطح طحكان بالقاعه ولا شو ما دارش فورت زور مره العباد غادي الناس ما عادش يزلوا لينا يعني غيما تبغيت تصدق تبغيت تجلد في الحاجه العاليه بس حزلوك خامي زلوك زلوك البطوه زلوك خام الجاري زلوك مكان ندول شو ماذا تحزيز صدق هذا الشيء العيب الحاجه العاليه الصدقه بس حتى رحت تصويتهم كانني وتصزل تبع منيس دين نجم كانني لوي بالدليل لن وقلك الزلوط لغير الله قلك الزلوط لما قال والنبي صلى الله عليه وسلم قالك لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله ولعب غي بالدف أفيت صفتي ودق الوجه ستي زلولينا أصني تروح بعد زلود ذيهن ورع الضار الدليل أنه يوهد في زلوك مكاني يسعى المعتقد الزيس إذا نشتغي في مريد وزار لقي مقوريا لقي مكان النطني أن اشتغك في الحرام وما أدني في الحرام أقلق نقصد بقيمة ينسى مش الحرام للشرك بالله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قبل ما نعبر النوع نطني دائما مثلا تمثلي وثي في الليل في الحاجات مشابهة سيثي خدمت العباد في مثلي أتفت الإنسان أدي صغى خمد جديد أدي صغى طوموبيل جديد أدي صغى تراكتور جديد أدي صغى المهم باش نسيني الحمد لله الذي رزقني هذا الحمد لله الذي رزقنا نشتي العباده هنا الله تصبح العشاء باش ندي فكره رب العالمين من ثاني كترزق ارزقي نسيني الحمد لله باش انا بخدم راح ادي وي فيازيت الروغون طوموبيل اش يسجل لي دمنس احد يومي كي انا غادي ازل لي دمنس داخل الخان اسمع نستيتي واشو ما داك الدبي قلا اكينا واش الصدقه كانت تشل العباد واش تويتر هاد لي بولي روتينان صدقت ديريكت واش الا قال مزلن واش تويتر كان كاين نطم لازم الحاجه زي سيدا من صافي سكي دير لك قد الصدقه انت ماشي الصدقه وين قال لي يسعى الخير قولي لي ديني الصح اكتيني باش يتوزد غير واخا ما كان ما شك اتزلوت لازم ني دمن باش اخا ما يتنازس الجنوب هكا الروضه الطوموبيل باش تيتاغو ما دازو الروضه وتراكتور باش تيتاغو ما دازو باش يتوي ما يسمع وي العلماء مذكرين في الغير العالمية إن هو ذبح للجن إن التمزل في الجن يعني نتزلط الجن باش كتأذنا والجن ما ركز الزلطس لكن اشترانكي يوش لكن اشترانكي خطر باش تخدمت تخدمت الشرك بالله خلاص دينك تشوف الشيطان الشيطان أتخمت الريبا غادي يكون شي خدمك الريبا خدمك كذا من تتحفهم قرنطني خطر فيك يزمنك تنسيح فربي وريت هنايا راه الشيطان لم يتخدمت الشرك أسمع راه تخدمت الشرك أكيد طرانكي لذي بعث في الله أتفت أخامني طرانكي لولا شو ماذا زو عزيز بصحيحنا لو كان أخامني غادي تكشمت شو ولا ربي غادي تكشمت ماشي استبل نخدم من العباد غادي يخدم الضالة وذي على أسئل هذه سروي الحالة تكشم تسوال رب العالمين إلا كريك خاميك ترقو تخاميك تخمت الرقية الشرعية هذه فغ الشيطان سن بلا المزياس هذه فغ ماشي سو حلل بالسيف عليها هذه فغ ماشي أنا ميس زليغ لأنه ما زليغس ويفرق يتوسمى ميس غلي قشير كباش يفرق يتوسمى السقامي يدغلال لقد نفهم شو ذا المعاني انتي كريم يقديني وينزلو شو ذا المعناس مشار واحد كانت خضمت ثم بعد يوم القيامة تصفت ديمانيه جنار أي إذا الذبح قنص العلماء الذبح للجن أقلك زلوطي الجن سعيد أخام ذا جديد سعيد طنوبي تجديد ادعو رب العالمين هنح نقطة إلى السطح زريت بخاميتي لكن الإشكال لغي لكن ديك الأمورين برقية شرعية جنة أما ما تزلوط تتصزل في ذمن أي نسعى من العلاقة ركي دواحي في ذمن أثن دينك جوزنا بالعقيدة نسقام لهم ديون ماشي العقيدة نمسل من طيب العكستين إذا من نشيد قلنا إذا من شرع النهض النجسة من السن وسبعين نرى غير ندير بالعكس تساوي دين ندير إذا أنت لي فيما يخص الذبح لغير الله. كذلك من بين الأمور الذي عاصم نفس الإنسان أدين الإنسان كالشيخ تروحوا غير مقامتي أردعوا أرزلوا تروحوا في الحاجة النطب البركة كم جوست البركة دايك ذا شو دين النبي صلى الله عليه وسلم فكان اشتغل يخدم حسيت مليح نظر ذا شو البركة أتروحت نسوي دينا قرايين خطرت على الحالة لعيبة تسنغد قبرة ما ردكش من غاردة لقي حدوس جبريل أني وانا بريدك تساوين غير ما قرايا أشياء تخم تقمع غالباركة بقيت تمورت العلماء فقل تمورتني ما قرايا وطفت لنا ونسو شتت لنا أحشيشي يتتسني هرين من سني لعيبة نوني دي عقنا يتساويه نغار ثمس نهني كونطان فرحان ستصنع لنا لنثني يتساويه نغار ثمس الشيخ الجامعين بيسفهام اني قارس بعدكم كثمس وينفخذ من دعده خطر وين قرصن دشو قلنا لنا قرصن دشو دينا ربي دشو دينا نبي لقد حذر ميت ما كانش دا وتحذر من لعيبه دكا كانش دا بلا ما في الاول انه هين يكون دني غكا افي تعاود من العباد وين تملو قام يخدم شغل تاعي في تنهم بالامانه غيكما ني غد غادي يروح الانسان غير ما يقول لينا وليت تبريك غادي تمسنا بالله انا غادي تمسك انا في قريتنا للبركه انا كنخدم السكران تمغاري تكسب الخماريس وتي تشد داك الرز كاني بعد كي تكسو تعاود في تلس قراك البركه وردايق ورزليق خدمي حتى شي خد دعوه انا وزلا صحي غير المغرب لنا شوف علاش ودينا النبي صلى الله عليه وسلم يقاد يوم صحابي اسمه ابو واقد الليثي ان ندن فرنس دو واحد النبي صلى الله عليه وسلم بالغزوه ان ندن فديوس الشجره اسمه ذات انواط شجريه المشركين اللي نتعلق نزيس السكين النسل قارن المشركين اللي قارن الشجره نزيس البركه يعني قبل ما نروحنا للنغل تعلق السكين النسل لنا باش البركه ما تصدق السكين ما ديك صدر روحها لنا غادي يربح اكيد لا نفهم المشركين وهي بالخطر البركه من تبي تساوي مرات تبي بسم الله من بعد الصحابيين ندي كني فيش ديرين غديني ميرني اكن كان يتوبني إن ندن عدد في الشجرين شغلت عجباسا إيش سينا غير النبي صلى الله عليه وسلم إن سيا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط نسيا رسول الله إيش تسمي وكان أخت على تنكني ذا غنيمة الشجرة أنت برك زيس زيس البركة ما كان على قيس كنا باش نربح إيش سينا النبي صلى الله عليه وسلم سينا لك نقارك نيكول السيريان أول سين سيريان إيش في الله سدي في تيليتي شوف إيش سينا النبي صلى الله عليه وسلم يقلوث ميز بزقع الله أكبر يكبر النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى يقول إني صغير إني مديوث الهضرة تمشابه الهضرة غدنا بنو إسرائيل لموسى لماذا شفت الهضرة يا غيث لماذا شفت بنو إسرائيل لموسى عدنت في يون القوم عبدن المعبود نسل الصنم نسل العيد لماذا شفت الناس اجعل لنا إلها كما لهم آلهة سهان ربنا يا موسى على غديون الإله نعبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم غير إن دوين الدين على غدنت برخ أن وين الدين على غديون المعبود نطنيني ون الرب نطنيني ون الإله نطنيه نعبد الله أكبر وإذا يسقان العلماء البركة ويسقان العوام عكول البركة كان أتريد شو بالقيمة ما تتولي من البركة قلت برخ شو ماذا زوح أتبركت حشس العملين الصالح أين يتخذ مد العمل الصالح أرس قارغ مسغى الشباك من نبينا يتلحكها البركة أرس قارغ شكيت الكعبة غد فرزيسك تخمدها البركة والله وإني قلنا نوري قدسار منيس العمليس ما يقدسيته ماذا زوح العباد يكتروح مثلا غد عمر غد الحج وغد الشباك النير وغد تفكر يوميسن داشو الدكات السنة والله ذو ماذا زوحك دكات نقلك تواليت في القبر سلم في النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الصحابة سلم في كذا بيني قلنا نا غادي يروح للكعبة تشتطني غادي يوميسن داشو الخرم فعلتم ماذا زوح وهي عادية مقلة نهضر فيني قلنا نقول حاج دين العالي زعما خليك من قلد غربين يخدم من قيمة قرية دين يخدم من قيمة ثير بين شعل تشمع سلسل الفرنك لنا مسح حد الحيط منيح علق الخمار واحد تورت علق واحد كذا تينك يثيثنا ذا التبرك الممنوع والله ما ينفعك نشتيني لو كان كانوا كنفعاء أثني تضرك لو كانوا كنفعاء بلك أذن أكين في عرير ني تضرك تسلت من أهل النار عياذا بالله. إذن ذي حذا الإنسان يمني استمسل طيب البركة كان مكاش من عسل غيثنا طيب البركة كان خاطئ تبغيت البركة خدم العمل الصالح تعطر بالعالمين كدير رزق وكدير إذا لون دعو ونزلو ذينا وصنقارا تبرك أم كانايا لازم أصطع تسكن سيكتور مور والدوار طريق الغرغورس ما الدوار الغرغورس في يوث الحاجة باش تنهوت العيدل تغرب نهار غربي دايا إموكان أيدي موكان الشرك ذي موكان توعد غير الله عز وجل ذي موكان أن تخدم الشرك رب العالمين وبالك تويك الحتمة لك قام ويد سيدي فلان الولي الصالح ويد كذا ويد كذا ما تصحي يمطل دينا تاي طابور تاي بيوث ثانيا ما يمطل يستوه للزين غسل دعوس الخير وانطلب ربك يجعل من نتسه أي ما قال سيدي عبد الحق هو العالم المشهور عبد الحق الإشبيلي ديون العالم معروف فيه عبد الحق الإشبيلي قد نرى عبد الثيين مرد مثل إنك تبع تبريدي وخذ مثلني خدمة شو تروح طرف تعبد شو شو تخدم شو تمني تستيف يا ربي جعلي ذي العالم من نتسه يا ربي جعل الدرية وذي العلماء من نتسه ما شو تروح تثي تعبد وهي خاطئة يا جماعة الصلاة ريمانية ماشي ذي تطلب الأولياء زيك وتطلب نار الزين غل الأولياء أن نقد إنكني الأولياء عبد النار إنكني أولياء الله إنكني المؤمنين تبع تدريد إنه خذ مثلا إنكني النبي صلى الله عليه وسلم خير من الأولياء أكل منا وهي خير من سنو دين عبد فيه إن اتبع فيه قل إن كنتم تحبون الله بشو ديننا فاعبدوني خاطئ فاتبعوني يحببكم الله ما تحبي ما ربي تحبي مني تبع مبريدي نيرون دويغ الحرام بعدكم في الأسر نيرون دويغ الواجب خذنا مس كنت نغار عبد الثير كنت نغار واحد مغز كاينوش جذميد دعوميد إني مضي يا رسول الله تكرر تكرر من موثو خلاص ويعبى رسول صلى الله عليه وسلم أش هذا ديني نزعيطوا معي تأذرة أزغن زيس نتكزيستين وين يدي قيما بصح العلماء كذا سبق ذا ننسل نتحيب بهم أن يرحم رب العالمين أغي جعل ربي ممنوهني أغي جعل ربي قدر ينغل العلماء أمنوهني ونقطع ولست هذا لا تعلم طيب إلا قال ميس فهم في الناس إلا قال السخلط مالك ديني غويد الولي يتوع بذارة ماشي بمعنى كثرة زيس أكد قال ذا يسي خير إن ده اسمي دخل مرتك ثاب خير إن يتفرم بالعباد كراب الجهاد قرن يدوي مثلا كثرة الأولياء ويتسمى رأس الأولياء الناس خطئ ما شو تسمى غرس الأولياء نزد العباد الصالحين أهنا يرحم رب العالمين قرر ودون عبد الثرى ماشي كيف كيف سخلط مرة ماشي ليوث الحاجة في شق لغم هالضر قرر ودون عبد ذيه نرى بسح نتحب بيها الإمام مالك نتحب بيها كيف ولاش وين الزيوني يبغى نبيلي نتسنى غميسا من الإمام مالك والله يا لك الحق في الانتيس بالصح ما شاء الله وتغل قبر من الإمام مالك سيني غسيلنا مالك كيف كذا وكذا خاطر كل يونس القذريس القذر رب العالمين ضم قران القذر الإمام مالك يثني وكسار ما تقارن في رب العالمين الآن إذا نسخ لطر ريث ويغين يعني تمثل تبرك الأمر نطني نيثنا اكتوع تبر دار من أنواع الشرك ثلاث نروح بالشرك إذا المقريط النوع من أنس الدواز ولكن دائما الشرك هذا الكلاس في بعض الدروس ولكن نغذك باختصار تعليق التمائم أمي تسمي العلماء التمائم نهضر إذن الذبح الدعاء بحيث التبرك ويس ربعة التمائم ذا شو هنت التمائم أولا التمائم ذا الحوايج كي تعليق من العيبة قلب ذن نسن ناغ ثمو براث نسن ناغ خامن نسن ناغ الدريان نسن بشات سبعة ذن طيت بشات سبعة ذن سحور بشات سبعة ذن المضرة والدوين المنفعة وين معنى التميمة يقرد النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك من يكون يعلق تميمة يثني شرك يقرد الحديث نطني من تعلق شيئا وكل إليه إن يكرن العبد هذا يخذ منك يكرن العبد سنة تعلق باش تسبعت في الاسطيطة تسبعت في الاسحونة تسبعت في الاسكرة إن دو وكيلة وش المعنى اسم وكيلة يعني ما في جرب العالمين سيني ما تندين الحاجنين ستراك يحفظه أصفت العبد في ولك بالعند في الله سندي يروح ودي في قطارة ذي المشاكل يوجه أتي تصفت يعلق لي سيوث الحاجة يعلق بالعمر سيوث الحاجة إن يسر بالعالمين ما نتنبين الحاجة مني أكثعون أكيد رب العالمين شغل يتخلى عنك أكيد بوندوني رب العالمين وما يجيك رب العالمين نهارك درزقا نهارك دفكا في مقام كمان من بين أنواع سنتجنين المجتمع أقروا يسنتك بالحروز تأيي تم قرانتك زيسن لحروزي أتصفت سكة وشتك الساعة الإنسان مسك وتخدم أثاني تدو زيسن تسانغ الدريسن وطمتو تسنع فاشو تستيق للشيخي تدي كثبه من هو الشيخي تدي كثبه ومشي للشيخي بكل صراحة ماشي غيث مكرا ويني يدس خورط مكرا الشيخ الشيخ من يدي قارن قال الله وقال رسول وقال الصحابة يا أخي ما لن أنكبر الزرع يثنى السلم لا يقرد الشيخين مطلب أخي قرأ يغضي القرآن إذن الشيخ لمن يدي قال ده شو دين ربي ده شو دين النبي أزدك في الخيران الأمور السحور وهم تخدم وثاني تدو زيسن أولا ويكدك في بناثاني لعب زيك استهزي زيك وكما تلديتت وش حال عيبا ذاك استدكسا سنغياتنا الدنزر ده شو بلان زيك والله ما تنلدي أنا في شغل دي سنين نقشيش 4 سنين سخرط كان كث كان كيه إيه توقيت زي ساتي وثكاتي والسبعينات أغارو مكسهم أحثي إيه تشيء كبير منيك يا الناس تهزي زيك يا الناس كشميك بثمس والعياذ بالله خزري تكن تبغي تبغي تتزرط الشرك تبغي تتزرط تسوق زيك تبغي تتزرط إيه تشيء كبير منيك نجمع عم تدفل لك فك والله هاري تتصف لك سبح العشر وانت مثلا نحتبك كبيرين أتصرح تغيب ما يقول أيها ليك مرة أرواحك بيخذ ما كيكبه عندك قراوية لشو بالسنوية الظريف قال هي أين الظريف كان كنيبت يتبين ماشي للمؤمن أكنيبت الفوحة اللبسة واش من الله ضر واش من دلت السنة النبي صلى الله عليه وسلم من دلت الأخلاق من الإسلام يدري منك أو إذا 40 ألف أثني تشيس ندري من اسم العباد ومكش من دريزي ميقريس 200-400-500 ألف والله ما يثمى غير حضرر تيذين حضرر ماشي كنت تحكو غير نيتيتي ونذين حضرر غنكي جيوث انتدر لحقه في اللسم فريغ الخصام يرسي ذي الشيخ إويا سلام ميقان دوبل بيثونو بي الله ميقان إويا سيثمى اكتب سد الحلوز من اسم الحلوز النوع حاجة فنقرات والله ذين لحق غيثمى يعني نكي نكي والله عارف كيس طنوبين شوف ايه لو كان الصح ذا ولا رب تسوي طنوبين فوالا ربي أتسوي فوالا ربي 400,000-200,000-300,000 ايه والله أكل أموال الناس بالباطل تتصنف اللون ويكين غيث إذا اللي غد فيه تمزوات الحروزة يخدم لك العيبة والله أكثم فيها إلا كريكي وغن فهلكت سعيد فيت سعيد السحر سعيد الجن سعيد المشاكل يوغيك كرا الرقية الشرعية أتقرأت القرآن الجامعة أتقرأت في العملية وتسيرت وتصحت معك دقرأي ونك تقيد زلسك دقرأ أتجد بإذن الله عمر بن الخطاب اللي رقص الفاتحة سورة الفاتحة وتكرت أولا شلانا 40,000-200,000 لك أقرأ القرآن وتسجد فيه نوع مزور تمائما يقنا لحروزين النوع النطلين دغن يشتهر مريح للأسف أي مقام العوام الخمسة الخمسة ممكن يشغلوا فوز تسعاطي في لماسنا في كذلك يثمى من التمائم يحرم الشرع عنا أطفت الإنسان الذي يعلق الخمسة اللبسين خاصة الوشو اللي مسلنا أنك يشب حان نتعلق ناسنت أطفت يونك فنو بين إخذ ميتد بروتر فيزور أنك في لماس أطفت يونك خامس كل ما تكشم تكت داع البناء يساوين ليش تستيي نجمة إقارك في هذه الخمسة سبعي الطيط أنكي سبعي الطيط بالعالي سبعي الطيط أكيد أنه أني تل أي جيشو دينا رب العالمين الخمسة سبعي الطيط أني والحديث البخاري نغ المسلم دينا مكة أني والعالم الإمام مالك نغ الإمام أحمد دينا مكة ولاش أكا كان يتقان العباد تشوي ثويد الشرك بالله يثمع ونهضر بعض دروس نخذ مثلا المسجد الصوفي وبعض الدروس ذي نهضر أنه الخمسة ينير الأصل ينس مشين مسلم الأصل ينس النصارى قال نصلا من دو ماري كف مريم تلاغور النصارى يونوكو سكاية تعليق انت النصارى زيكي سبعيف كتزع مغر غور نصن أم بعد الجنس قل انتو لغلا كروا لكن انت شفيه من النفس النصارى أين يخدم من نخدم نوفا تعليق الله كروا لكن انت كشف شوية ونزميرا نعلق الله كروا ثبان انت تعليق الخمسة نونيس لك رواس بعيدا لكن نس بعيدا تسعى نس الخمسة وكلاهما شرك بالله عز وجل Thank you. الله والصلاة والسلام على رسول الله أنك مليتنا نعتقد أنك شبك أنواع تمائمين من المحرمة الشرع لديتنا الخمسة أيام لحكم نسكف كيف التميمة يحرمك شرع النظر قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه أكد قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان يعلم أنه سواء أني علقت بخامس نال الطوموبيلي نال اللبسينس أبي يعلم أنه بفعل هنا أن دين إبن الجزنة ليتنا. كذلك من بين أنواع التمائمة يظهر ليتنا حذوة الحصان تصمير فين وعوهي يخدم من العباد فمو بلا تنسم يخدم من العباد يثورة وخمنسم إلى قطع الميت نغن وانشتري. كذلك يعتبر من أنواع التوكل على غير الله عز وجل وتسوث من الشرك كشمك التمائم غرمية. والأصل تصمير فين نغن ماشي ذاك لنا خسات صغور النصارى صف الإنسان يسعى فمو بين العالي باش مالك شمغز دخل ديني بسم الله الحمد لله الذي رزقني هذا قد يوم الدعاء الركوب وغير ذلك أتصفتي خدمس غفار شوفي نسي خدمس تصمير أتصفتي وشوي في قطع صباعي عياذا بالله إذا قطع لم تجمع غوي النكس عن تين بخميس نغثوم بليس أقل كثم ديتيوث انتورت في العمري اسم يستورت من الشرك بالله عز وجل فإذا ظن أتكسب إنسان يثمى. من بين الأنواع نطل إنقاذ يثمى الرضاية يتعلق من العباد شكم الضالة نصف أتصف الإنسان ذي بن وخام أزدي شوف أغلي قطوة ساعة العجلة ساعة اللي كنو شوف إيوا شو كي قاد صباعي الطيط فهي غنيت من نفس الشيء نفس الحكم ذا غنتيني أعلم أنه إكس بعيد من طيط إكس بعيد من الجن إكس بعيد من المضرة حاشا التوكل في رب العالمين حاشا ضروري حاشا ولا رب العالمين أي النقط نكي هرت عن القط اسمك في بالحديثي من تعلق شيئا وكل إليه من تعلق تميمة فقد أشرك لقد علمت وكان اشتغل لما تحضر كما نكي ملح في المسلتين. أذن في السن أنواع من القرآن اشتهر ضرم بزاف في مجتمعنا وإن كان الدرس المويني حواج إليك مسيس إلى من دروس إن شاء الله ما يختار رب العالمين نبنى الدرس من الدروس اللي يليك البربيي ونديك تفسيري ونقوية باش الإنسان اللي يعلم أنديك تدو أنديك سبو السيد طرميس نوع نطلين أيه ما بعض النباتات يخدم من العباد المكرموسة يخدم من العباد إسبع يطيط وإذا غنى في الشيء يعني أي شيء يخدميه الإنسان يقارب إسبع يطيط أثنى وإيك شنا يثنك الشيء في حالة ما مدنك الأمثلة ده شو اللي يقدر يزقف يوف الحاجة يوف الحاجة اسمه قرط الأذن القرط سمن جوش تخدمين فيها العيبة أتصف طم تذ مثلا أزدي للوقش شديد مثل أزدي للوايتدين مثل مثلا أسينين ده شو بتم تسافر أنا أقش عب سزري هذا ده شرز دكتور أسينين يبري لقد أستخرمت فمن جوش توقش شيء أتصف تقش شتورة ويش دوست من جوش ونهضر ويك نيكش فيه من سنس الخلال ويك بالقومي من سنان بيغور بالعالمين العن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين العن رب العالمين يرجز لك شبه لمن سنغ الخلق قال لك كنت شعر نصر بس من قوشين إلى موضة يديك ونخدم من قوشين والعن طمطوتك شبه لمن سنغ مرجز السلسون يسرولا وهي ماشي داني غير على من ثورة يعني يا العيدة اللي تلوس في من قوشيني واش هو مصطني تكسيت صافي تصفتي تزلى تصفت كذا صافي تكسيت اشيني تكزيت مثل الاخر منيت باش تمتسات غارة وهي على مجمع انه ما خدمت جنيه كانه ثاني نقولش تاعي كتفن مزروف المصطره افما قلك الشرف صرب العالم اقلك شنط بلحيلا والشيطان عياذ بالله اثاني كل حد الشيطان خدمت الشرك بالله عز وجل خطر تنصبط الرزقين الحياه تنصبط رزق الحياه تنصبط انه اقلك بالحي هو شو ماشي رب العالم تنصبط صرف نقولش تاعي انه ما خصكش تنصبط العبد يعتقد أن اشتريتنا أثنى وينه يبدي ثوثيتنا والعياذ بالله الشيء اليوم الصحابة وصند الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بيعا في الإسلام وصند عشرة يبوي على الساعة ويسع عشرة لهم في بيعا تعلم إيوه شو هيتنا إيوه شو يا رسول الله إذا رجل رقبس حلقة من وتر الوتر اليوم شغل من السلسلة كيس الصوزار تخدمه تعليق لك يخدمه من كنيفة من قوش تيجي الوقت منيح لك الجاهلية يخدمه تقال رقبة باش وريه المكارع باش وفي تغارك لا المهم باش تسمع الناس المضرة الناس النبي صلى الله عليه وسلم يتكسد فينا أنا كيرك بيع في الإسلام شغلة الشركة ممكن في عارة تنك أشهد أن لا إله إلا الله كما زال يتكسدنا وكين في عارة تنك أشهد أن لا إله إلا الله كما زال يتكسدنا من قوش تيجي يميغان كالعيدة بغى النص سبحان الله حتى دي سميس ويبس سميس فعيشت ستيك تعيشي عيبا بنا وكين في عارة قالت لا إله إلا الله وكتقلك تبدو تستعيشت تين راه كيعيشين اشهد استعياش اشهد راس رب العالمين المال ان يس النبي صلى الله عليه وسلم تبايع غره الم يدين تقرض باش يبو يعيش النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يجمع ان شاء الله هي الاسلام الكريم باش نقرا راسي اللي ديتو الشيخ اهرا كان كما تيسر ولا شي حلاس اخزر باش يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي بويع غره ان يس تبايع غره على جال وليني على جال وزو حيين فمن قشتين أحسن سبيل فمزيان خليك ما تنفطر الحوايج اللي في القران يتعبد غير الله وغير ذلك وين بحاجه في القران اغي عاقر بالعالمين الوقت غادي كفر راني باش نكمل يعني بغات نينيا النبي اذا نسل الحديث يسلم تحت التصريف ما غيتعذر قال احد نطي يسلم نطي نكمل ان شاء الله دروس التفسير وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.